طلب بعبارة بعبارة يا حجارة تتحدى الظالم لحجارة لحجارة اسمعني يا راعي العفة عن إخواني اللي بالضفة لمت الحجارة بالكف الختيارة الختيارة الحجارة بتتحدى الظالم الحجارة الحجارة الحجارة بتتحدى الظالم الحجارة الحجارة احكي الحجر مثل المدفع والشيب المنع عنتر أشجع احكي الحجر مثل المدفع والشيب المنع عنتر أشجع لسات الفلاح بيزرع العمارة العمارة دينا فلسطين بالحجارة وبالسكين حاربنا الغدارة الحجارة بتتحدى الظالم الحجارة الحجارة الحجارة بتتحدى الظالم الحجارة الحجارة احنا الضايع بدنا ندله ملك شوية نعقله احنا الضايع بدنا ندله ملك شوية نعقله واللي بتعذر نحلقله عالفارة عالفارة والظلم فعلا ميدوم مين بلادي انا محروم والظلم فعلا ميدوم يا عالم قراطير البوم تسكن عش النار الحجارة بتتحدى الظالم الحجارة الحجارة الحجارة بتتحدى الظالم الحجارة الحجارة حيفا ويا فوت اللبيب عنا ما هي غريب حيفا ويا فوت اللبيب عنا ما هي غريب واللي الساند بالشبيب العذارة العذارة الحجارة بتتحدى الظالم الحجارة الحجارة الحجارة بتتحدى الظالم الحجارة الحجارة احنا فرينا المعمورة ما ضللنا ولا جورة احنا فرينا المعمورة ما ضللنا ولا جورة من غزة حتى الناقورة دين واد العارة الأقصى رح نرفع راية بالبداية والنهاية على الأقصى رح نرفع راية لو تذبحنا رايح جاي المنشارة المنشارة الحجارة بتتحدى الظالم الحجارة الحجارة الحجارة بتتحدى الظالم الحجارة الحجارة تطلب روحي ما ممنعها بلادي يا الله ما أروعها تطلب روحي ما ممنعها بلادي يا الله ما أروعها وجه الغاصب ولعها الجبار الجبارة الحجارة بتتحدى الظالم الحجارة الحجارة الحجارة بتتحدى الظالم الحجارة الحجارة في الثواني والدقيقة بالدم من نمضي وثيقة في الثواني والدقيقة بالدم من نمضي وثيقة منها من ولع حريقة الشرارة الشرارة